قال الزوج عليه حرام ولا يقصد الطلاق، وكذلك لو قال أنت علي حرام وأراد الطلاق قال يكون طلاقا؟ إذا قال أنت علي حرام وأراد الطلاق يصبح أن يكون طلاق، يكون طلاق عليه حرام. وإذا قال عليه حرام ما يقال كذا فله تفسيران، أحدهما يقصد عليه الطلاق يعني فعل نيته، إذا فعل كذا وقع الطلاق وقع الطلاق. أما إذا كان يقصد من أحد السنين عليه الطلاق ما كان منها، عليه الطلاق ما تروح لها، عليه الطلاق ما كان منها، يقصد منعه ما قصد الطلاق، فهذا في خلاف أهل العلم. الصحيح هنا أنه يكون خلاف نية، ومعرفة طلاق اليمين لأن قصد المنع ليس قصد الطلاق، والرسول يقول هذا معنى النية. فإذا كان قصد المنع عليه الطلاق ما كان منها، عليه الطلاق ما تروح لها، عليه الطلاق ما كان من فلان، ما قصد الطلاق وقع الطلاق. ولو وقع تخرجها ومنعها فهذا الصواب فيها انه عليه كفاره اليمين. اما اذا قال رفع الصلاه منعها ورفع الصلاه فانه رفع الصلاه طاقه واحده، الا اذا كررت عليه الصلاه عليه الصلاه عليه الصلاه عليه الصلاه وعاد الصلاه.